وهو كله بيعدي. افهم بقى يا فندي، مش واقفة على حاجة ولا حتى محتاجة ان انت تزعل كل ده. وهو كله بيعدي، اي والله يا فندي، لو مين عليك يقسى اجمد عشان لسه هتشوف كتير من ده وده. أعز أصحاب وكنا أحباب، كان عشرة عمر ومعرفتوش، والباب قصاد الباب وفي وقت الجد ملقيتهوش. اللي راح لو كان كويس كنت أزعل يوم ما راح، ما تشوف بعنك كويس ده كويس إنه راح. كويس انه